طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، نرجع إلى الطريقة الثالثة من طرق تخريج الحديث عن طريق المتن. الطريقة الأولى التي مرت معنا إخراج الحديث بالنظر إلى لفظة في المتن هي أعلى الإسناد، وهو ما يسمى بمطلع الحديث، مطلع الحديث. والبحث الثاني الذي مر معنا فيما يتعلق بالنظر إلى لفظة في ثنايا الحديث أوله وسطه وآخره، قليلة الدوران، قليلة ماذا؟ الدوران على الألسن. ومر معنا في البحث فيما يتعلق بالمعجم المفهرس. الآن عندنا الطريقة الثالثة، وهو باستخراج لفظة من الحديث، باستخراج لفظة من الحديث، أي بالنظر إلى لفظة من ألفاظ الحديث تحمل معنى، يعني ما تحمل ماذا؟ معنى من معاني الحديث. يعني هذا المعنى الذي يرد ماذا في الحديث، إما لفظة تتعلق بالسيرة أو تتعلق بالصيام أو تتعلق بالصلاة أو تتعلق بالطهارة أو تتعلق بالزكاة، خذ هذه اللفظة، خذ هذه ماذا؟ اللفظة، أو بالجهاد، فتأخذ هذه ماذا؟ اللفظة. متى تستعمل هذه الطريقة؟ متى تستعمل هذه الطريقة؟ إذا عرفت معنى الحديث، سواء عرفت ماذا بلفظه أو بغير لفظي، عندك معنى الحديث، عندك معنى الحديث، يكفيك المعنى، يكفيك المعنى من الحديث. أن معنى الحديث أي في بعض ألفاظ الحديث تشتمل على معنى في جهاد، في طهارة، في صلاة، في زكاة إلى آخره. فمعنى ذلك أنك إذا عرفت معنى الحديث، سواء عرفت لفظة أو لا، بحيث تحدد موضوع ماذا؟ موضوعه العلمي. موضوعه العلمي أي أن هذا الحديث يتحدث حول الطهارة، يتحدث حول الصلاة، الزكاة، كذلك العقيقة، الأضاحي إلى آخره، ما يتعلق بمعاني الحديث. وأحيانا قد يكون في الحديث الواحد، في المتن الواحد، عدة مواضيع، يعني لفظة تتعلق بالصلاة، ولفظة تتعلق بالزكاة، ولفظة تتعلق بالطهارة، خذ لك لفظة من هذه الألفاظ، خذ لك لفظة من هذه ماذا؟ الألفاظ. وأكثر الكتب الذي صنفت هذه، يعني أكثر الكتب صنفت على الموضوعات، يعني أكثر الكتب الفقهية، بل لك أن تقول أكثر الكتب المصنفة في باب الدين إنما صنفت على المواضيع، صنفت على المواضيع، أي بمعنى المواضيع الفقهية، أي الأبواب الفقهية، على الأبواب ماذا؟ الفقهية. فأكثر الكتب إنما صنفت على المواضيع، والمقصود بالمواضيع أي مصنفة على الأبواب الفقهية، أكثر المؤلفات مصنفة على الأبواب ماذا؟ الفقهية. وتتميز هذه الطريقة يعني ماذا؟ تتميز هذه الطريقة إمكان الوصول للحديث بمجرد معرفة معناه، وإن لم تعرف جزءا من لفظه ولم تقف على شيء من إسناده، ما عندك إسناد وما عندك ألفاظ باللفظ، وإنما عندك معنى، عندك معنى ماذا في الحديث، عندك معنى ماذا في الحديث. فإذا كان عندك هذا المعنى في الحديث، عندك هذا المعنى ماذا في الحديث، طيب، وهذه يعني المعنى الذي تأخذه ماذا من الحديث إنما ينفعك فيما يتعلق بكتب خاصة، ما ترجع إلى مسند الإمام أحمد تبحث عن هذا الحديث، مسند الإمام أحمد مش مرتب على الأبواب الفقهية، معجم الطبراني إذا غير ذلك من هذه الكتب ما، وهكذا الكبير والصغير، الجامع للسيوطي، لا تبحث عن يعني لفظة يعني أخذت معناها من حديث، تريد أن تبحث في الجامع الكبير الصغير، كذلك يعني ما يتعلق بالمعجم المفهرس، تحفة الأشعار، كل هذه الذي مضت ما تنفعك. الذي ينفعك الآن يعني في الرجوع إلى كتب مؤلفة على الأبواب الفقهية، إلى كتب مؤلفة على الأبواب الفقهية. والأبواب الفقهية عادة تعتني ماذا؟ بالمواضيع، موضوع الطهارة، موضوع الصلاة، موضوع الزكاة، مواضيع. إذا تأخذ لك حديث يتعلق بموضوع من الموضوعات، ما هي الموضوعات؟ الموضوعات قد تكون عامة وقد تكون خاصة، يعني عندك مثلا على سبيل المثال شيء يتعلق بالسحور، هذا موضوع خاص، ما موضوعه العام؟ الصيام. وموضوعه الخاص ماذا؟ باب ماذا؟ باب السحور. لكن الموضوع العام السحور إنما يكون من يتعلق بمن؟ بالصائمين. إذن كتاب الصيام مباشرة ترجع، إذا عندك حديث يتعلق بالسحور، عندك لفظة ماذا تتعلق ماذا بالسحور، فعندك معنى عام وعندك معنى خاص. المعنى العام أي ترجع إلى كتاب الصيام، فإنه لا يذكر حديث ماذا السحور إلا في كتاب الصيام، لا يذكر حديث السحور إلا في كتاب ماذا الصيام. والمعنى الخاص ستجده في أثناء الأبواب، عندك كتاب وعندك أبواب، عندك كتاب سيذكر لك في باب فضل السحور، أو بركة السحور. تجد الحديث بعد ذلك هناك. إذن تأخذ لفظة لا تبالي بإسناد الحديث أو بلفظ الحديث، وإنما معنى الحديث. لابد أن يكون عندك ماذا؟ المعنى الذي في الحديث. موضوع الحديث يعني المعنى، موضوع الحديث يعني ماذا؟ المعنى. وهذه الكتب المصادر التي تستخرج منها ماذا؟ هذا الحديث على قسمين: مصادر أصلية وهي التي ساقت المتون بأسانيدها، ومصادر ماذا؟ فرعية وهي كالعمدة بلغ المرام. مصادر فرعية ما تسوق الأحاديث بالأسانيد، لا تسوق الأحاديث بالمسانيد، لكن احنا عندنا الطريقة الأولى وهو استخراج الحديث عن طريق المصادر الأصلية. تأتي إلى لفظة فيها معنى تتعلق طهارة، زكاة، إلى غير ذلك. الكتب التي ألفت على الأبواب الفقهية، تأتي الكتب التي ألفت على الأبواب ماذا؟ الفقهية. وتأتي القسم الأول منها وهي المصادر الأصلية، لأنك تريد تخرج الحديث فتأتي المصادر الأصلية، أي الذي تسوق الحديث بالأسانيد، تسوق الأحاديث بالأسانيد. والكتب بعد ذلك أيضا حتى المصادر الأصلية أيضا على قسمين، منها ما يسمى بالكتب الجامعة، أي جمعت كل أبواب الفقه، كل ما يخطر ببالك من أبواب ماذا الفقه فهي ماذا موجودة. يعني مثلا على سبيل المثال عندك صحيح البخاري، صحيح مسلم، جامع الترمذي، ذكر لك كل الموضوعات الفقهية. لهذا يسمى بالكتاب الجامع. يعني بعض الكتب الفقهية ما هي هو كتاب جامع، يعني باب السيرة ربما أهمله، باب الملاحم ربما أهمله، باب السير ربما أهمله. أما كتاب البخاري فهو كتاب جامع، ذكر لك باب الآداب والاستئذان والجهاد والسير والملاحم والفتن. يقال في هذا الكتاب كتاب جامع، أي جمع كل الأبواب الفقهية. إذن الجوامع عندنا على قسمين: كتاب جامع جمع كل الأبواب الفقهية، وكتب هي ملحقة بالجوامع لكنها أهملت بعض الأبواب ماذا؟ الفقهية، فلا يسمى الجامع. أو لك أن تقول جامع كبير وجامع صغير، جامع كبير وجامع ماذا؟ صغير. فالآن نأتي إلى حديث نريد أن نخرج ماذا؟ حديث من صحيح الإمام البخاري أو من صحيح الإمام مسلم أو من جامع ماذا؟ الترمذي أو من مستدرك الحاكم. هذه كتب جامعة، يعني سواء كانت مستخرجات أو كانت مستدركات أو كانت جوامع، ما دام أنه جمع يعني أبواب الفقه. فحينها إذا أردت أن تبحث عن حديث في هذه الجوامع، إذا أردت أن تبحث عن حديث في هذه الجوامع، فلابد أن تأتي بمعنى الحديث، تأتي بلفظة تشتمل على معنى الحديث. ما معنى هذا الحديث؟ يقول لك مثلا على سبيل المثال: تسحروا فإن في السحور ماذا؟ بركة. تسحروا فإن في السحور، أنت الآن عرفت الموضوع، موضوع الحديث، موضوع الحديث يتعلق بالسحور، موضوع الحديث يتعلق بالسحور. إذن جزما هذا في كتاب الصيام من هذه الكتب الجامعة، إذن هذا جزما في كتاب الصيام من كتاب البخاري، مسلم، مستدرك، إلى آخر ماذا هذه الكتب ماذا الجامعة. إذن حدد موضوع، يعني ماذا موضوعك العلمي، حدد موضوعك العلمي بدقة. ما معنى حدد موضوعك العلمي؟ أي ما هي المسألة العلمية عن أي شيء تريد؟ تقول أنا أريد أمر يتعلق بالطهارة، بالصلاة، الزكاة، إلى آخره. والحديث الواحد الذي تبحث عنه قد يتضمن عدة فقرات، يتضمن عدة فقرات، وكل فقرة تشتمل على معنى، تشتمل على ماذا؟ على معنى. معنى أن هذا الحديث قد يذكر في كتاب الصيام وقد يذكر في عدة كتب، قد يذكر هذا الحديث في كتاب الصيام وقد يذكر في غيره. لماذا؟ لأنه قد اشتمل على ماذا؟ على ألفاظ قد يكون فيها شيء من الجهاد، فيها شيء من الصلاة، فيها شيء من قيام الليل، إلى غير ذلك. فمعنى ذلك أن هذا الحديث ستجده في عدة مصادر، لكن أنت الآن تبحث عن موضوع ماذا معين. ما هو الموضوع المعين؟ تقول أنا أبحث عن حديث يتعلق بالسحور، يتعلق ماذا بالسحور. إذن موضوع الحديث السحور، إذن كتاب الصيام ستجد باب يتعلق ماذا به؟ السحور، فضائل السحور، كذلك يعني ماذا إلى آخر ما سيذكر ماذا في التخريج. الآن عندنا التطبيق، إذا عرفنا هذه النظرة العامة فيما يتعلق بتخريج الحديث عن طريق الموضوعات، عندنا التطبيق. يقال لك خرج حديث تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور ماذا بركة. الآن موضوع الحديث أو موضوع ماذا البحث، ما هو الموضوع العلمي للبحث؟ الموضوع العلمي للبحث لفظة ماذا تسحروا، لفظة ماذا تسحروا فإن في السحور ماذا بركة. فأنت تريد تبحث عنه في صحيح الإمام البخاري، تبحث عنه في صحيح الإمام البخاري. يقولون في مثل هذه الطريقة لابد الإنسان أن يكون فقيها، تعر أن تتكلم على ماذا، تريد أن تبحث عن حديث يتعلق بالسحور. أنت ما درست الفقه من قبل، ما يدريك أنه في كتاب الصيام، ما تدري، لابد أن يكون عندك خبرة فقهية من قبل، يكون عندك فكرة ماذا فقهية، أي قد مرت على كتاب فقهي، مررت على كتاب ماذا فقهي. إذن هذا الحديث تسحروا فإن في السحور بركة، ما درس الإنسان كتاب فقهي من قبل ولا قرأ كتاب ماذا فقهي، يقول الله أعلم لعل تسحروا أجده في كتاب الجهاد، فيبحث لك في كتاب الجهاد يريد لك سيف أو بندق، فلا بد يكون الإنسان عنده معرفة، يكون شيء يعني من كما يقال من الدربة على معرفة المعاني، على معرفة ماذا المعاني، حتى لا يتوه ماذا في البحث، حتى لا يتوه ماذا في البحث. إذن ترجع تقول أنا أريد استخراج هذا الحديث من صحيح الإمام البخاري، البخاري له فهرس، البخاري له فهرسة للكتب وللأبواب، في آخر كتابه في كل كتاب طهارة له فهارس، الصلاة له فهارس، إلى آخره له ماذا فهارس، ترجع ماذا إلى يعني الكتاب وإلى ماذا إلى الباب وإلى موضوع ماذا الحديث وإلى موضوع ماذا الحديث. إذن عندنا الآن موضوع ماذا عام، ما هو الموضوع العام في تسحروا فإن في السحور بركة؟ الموضوع العام أن هذا الحديث في كتاب الصيام، كتاب، وكتاب الصيام كتاب كبير، كتاب الصيام كتاب ماذا كبير. الموضوع الأخص منه ما هو؟ موضوع يتعلق بالسحور. إذن تذهب إلى فضائل السحور، بركة السحور، تجد بابا هناك، تجد بابا هناك، تجد حديثك هناك ماذا مسطر، يخرج ماذا البخاري بسنده مع ماذا مع متنه. معنى ذلك أنك ترجع ماذا ترجع إلى كتاب الصيام ثم تنظر في أبواب كتاب الصيام. الآن أنا فتحت عندي هذا مجلد خصص الإمام البخاري لكتاب الصيام، خصص الإمام البخاري للصيام، هذا الكتاب يشتمل على أبواب، في ثنايا النظر في هذه الأبواب ستجد ما يتعلق به باب السحور، بركة السحور. يعيلك على أي شيء؟ على الحديث هناك رقم الصفحة والمجلد، المجلد هو عندك لكن رقم ماذا الصفحة هو رقم الحديث، فترجع إلى هناك فتجد هذا الحديث، تجد أن البخاري عليه رحمة الله ماذا قد أخرجه أين؟ في كتاب الصيام باب بركة ماذا السحور، رقم الباب 329، أو رقم ماذا رقم الباب 3 صفحة 29 ورقم الحديث، ثم يسجل لك رقم ماذا الحديث، هذا هو التخريج وانتهى الأمر فيما يتعلق بهذه المسألة. بعض الأشياء هذا قد يقول قائل هذا سهل، بعض الأشياء سبحان الله خاصة البخاري تتوه، إذا أردت أن تستخرج حديث مش من الفتح، من صحيح الإمام البخاري فقط، من صحيح الإمام البخاري دون ماذا الفتح، أحيانا سبحان الله يذكر الإمام البخاري حديثا يتعلق لفظة هذه اللفظة بالنكاح، تجد أنه ذكر هذه اللفظة في باب الشهادات، ذكر الحديث في باب الشهادات، يتوهك لماذا الإمام البخاري يقول تراجم ماذا في أبوابه، تراجم ماذا في أبوابه، فهو رجل فقيه على مع الدرجة الأولى كما يقال من الدرجة الأولى، فيأتي إلى لفظة، أنت لما تقف على سبيل المثال يعني على لفظة في حديث، يعني المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب ماذا زور، أين ذكر الإمام البخاري الآن من ظهر هذا اللفظ، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب ماذا زور، تقول لعل في الأخلاق، لعل في الآداب، أكده تأتي فكرة صح ولا لا، تذكر ذكر الأبواب، يذكر لك هذا الحديث في كتاب النكاح، إيش جاب النكاح هنا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، فهذه من هذه يعني يقولون يعني البحث الإجمالي سهل عليك، لكن البحث التفصيلي بعدها تتعب، يعني عندك هذا الحديث يقول لك الأخ خرج لي هذا الحديث المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور، خرج لي من صحيح البخاري، تبقى تتوه، أولا استمر على كتاب الأخلاق، على كتاب كذلك يعني ماذا الآداب، يتعلق بالآداب لأنه ما يتنافى مع الأدب، يتنافى مع الأخلاق، تبحث تبحث تجد في الأخير في كتاب من النكاح، ذكر في كتاب النكاح، لماذا ذكر في كتاب النكاح؟ قالوا لأن الإنسان إذا تزوج باثنتين عادة المرأة تلك الأخرى تتزين وتتشبع بما لم يكن فيها، يعني تذكر من أوصافها ومن جمالها للزوج أنه عندها من الأوصاف ما لم يكن عند الأخرى، تريد تحبب الزوج إليها فتتشبع بما لم تعطى وما فيها هذه الأوصاف، فذكر الإمام البخاري في كتاب النكاح، وأنت تتوه تبقى تمر على صحيح البخاري من أوله. إذن الأخ علمنا خطأ، يقول أنا يعني أنظر لهذا البحث ترجع إلى باب الموضوعات والحديث في باب الأخلاق والأدب أنا ما وجدته، لأن الطريق هذه خطأ، مش خطأ أنت الذي على خطأ، لهذا يقولون لابد على الإنسان أن يتعلم يعني ماذا موضوعات الألفاظ، موضوعات الألفاظ، هذا اللفظ قد يذكر كذا وقد يذكر في مكان. ولهذا البخاري إمام فقيه محدث وفقيه من الدرجة الأولى، فيذكر التراجم في أبوابه، يذكر التراجم ماذا في أبوابه، بل ذكر عجائب وغرائب، هذا منها عجائب وغرائب. تبحث عن حديث في صحيح الإمام البخاري بهذه الطريقة ما تجده، ترجع إلى المدرس تقول أنا ما وجدت الحديث، وهذا البخاري والله هذا في كتاب كذا، كيف في كتاب كذا يتكلم عن الأخلاق وفي كتاب الجهاد؟ إيش علاقة الأخلاق بالجهاد؟ أو يذكر لك مثلا على سبيل المثال باب البيع ويذكر لك في باب الاستئذان الحديث، إيش علاقة الاستئذان كتاب الاستئذان بكتاب بحديث البيع، بحديث يتعلق بباب البيع؟ واضح ولا لا؟ هذه يعني يحتاج الإنسان في تراجمه، نعم في أبوابه. فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله في التراجم، فيأتي لك بترجمة يسحب لك حديث من باب النكاح ويذكره في باب الشهادات، أو في باب الشهادات يسحبه إلى باب النكاح من هذا الباب. هذا ملخص الحديث. فمن يعيد لنا، من يعيد لنا هذا البحث؟ أفضل أنت الآن تريد أن تبحث عن حديث من طريق لفظة في الحديث، عن طريق معنى هذه اللفظة وموضوع هذه اللفظة. ما هي الكتب التي استرجع إليها في البحث عن إخراج هذا الحديث؟ ها؟ الكتب التي ألفت على الأبواب الفقهية، الكتب المؤلفة على الأبواب، لأن الباب عادة سيحشر لك كل المعنى، طهارة كل حديث الطهارة هناك، صلاة كل حديث صلاة، فأنت تبحث عن صلاة، إذن موضوع الصلاة كله في كتاب واحد، في كتاب الصلاة، صيام كله في الصيام. فإذن هذه يعني لا يصلح لهذا إلا الكتب الجوامع الذي جمعت الأحاديث على الأبواب الفقهية، وعندك لفظة أخذتها من حديث تتعلق بموضوع طهارة صلاة إلى غيره، فترجع إلى كتب الجوامع الذي ألفت على الأبواب الفقهية. وبعدها كيف؟ ترجع إلى الموضوع العام، يعني هذا يتعلق بالطهارة، الموضوع العام نعم، لأن هذا ما سيذكر إلا في كتاب الصيام، هذا يتعلق بالصيام ما له علاقة بالطهارة والصلاة. لما تجد الكتاب تجد أن الموضوع الخاص هو أن هذا الكتاب له أبواب، وهذه الأبواب سيذكر لك شيء يتعلق بالسحور، في أثناء السحور قد يذكر لك عدة أحاديث وأنت تبحث عن حديث معين، أول ثاني ثالث تجد حديثك، واضح؟ وأنت لخصت لنا هذا كله الآن كلمتين عبد الله أحد إن شاء الله بارك الله فيك. على كل هذا هو الموضوع، بحث يعني إخراج ماذا الحديث عن طريق الوصول للحديث بالنظر إلى موضوع الحديث، ولخصه ما ذكرناه، ولخصه ما ذكرناه، وإلا فالأولى أن تأتي الطريقة الأولى ثانية ثالثة حتى نصل إلى درجة التطبيق للحديث. هذا ملخص ما يتعلق بالطريقة الثالثة، استخراج الحديث عن طريق لفظة تتعلق بموضوع معين. موضوع ماذا معين؟ عنده سؤال يا أخوان؟ أشكرك. طيب الله أكبر.